الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الاستفتاح والقراءة. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ثم يستفتح ندبا فيقول سبحانك اللهم، أي أنزهك اللهم عما لا يليق بك، وبحمدك سبحتك، وتبارك اسمك أي كثرت بركاته، وتعالى جدك أي ارتفع قدرك وعظم، ولا إله غيرك أي لا إله يستحق أن يعبد غيرك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. وبعد، كنا قد بدأنا في درس سابق الكلام على صفة الصلاة، ومر بنا ما يسبق الصلاة وتكبيرة الإحرام وكيفيتها من حيث النطق ومن حيث ما يتبع ذلك من حركات الرفع لليدين ووضع لهما فوق صدره أو تحت سرته على القولين اللذين ذكرناهما. ثم قال المؤلف رحمه الله بعد ذلك: ثم يستفتح ندبا، أي أن دعاء الاستفتاح مندوب إليه وليس بواجب ولا ركن من أركان الصلاة، وإنما هو من سنن الصلاة. فدعاء الاستفتاح سنة من سنن الصلاة، لو أن الإنسان لم يأتي به صلاته صحيحة، لكن الأفضل والأتم في حقه أن يأتي به. وذكر أحد أدعية الاستفتاح، وهو أن يقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيره. وقد وردت أدعية أخرى صحيحة كلها ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا من المسلمين. وأيضا ورد دعاء ثالث، وهو أن يقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. فبأي واحد من هذه الأدعية جاء به فإنه مسنون، والأفضل في حق الإنسان أن يأتي بها على فترات، فيأتي في بعض الأحوال بالدعاء الأول، وبعض الأحوال بالدعاء الثاني، وبعض الأحوال بالدعاء الثالث، لأجل أن يحصل له فضيلة الإتيان بها كلها في صلوات لا في صلاة واحدة، فإنه لا يجمع بينها في صلاة واحدة. هذا الذي يرجح بعض أهل العلم، كان بعض أهل العلم قال إنه يأتي بها جميعا، ولكن الأصوب هو أنه يأتي بهذا الدعاء في صلاة، ويأتي بالدعاء الثاني في صلاة أخرى، ويأتي بالدعاء الثالث في صلاة ثالثة. وأفضلها هو قول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، لأنه تمجيد لله تعالى وثناء عليه، فهو أفضلها وأعظمها. قوله سبحانك اللهم أي أنزهك اللهم عما لا يليق بك، فالتسبيح هو تنزيه الله تعالى عما لا يليق به. وبحمدك سبحتك أي أني حمدا لك وثناء عليك سبحتك ونزهتك وقدستك. وتبارك بمعنى كثرت بركاتك، تبارك اسمك أي كثرت بركاتك. وتعالى جدك، تعالى بمعنى ارتفع، وجدك أي قدرك، فتعالى قدرك وعظم. ولا إله غيرك، أي لا إله يستحق العبادة سواك، فليس لك شريك وليس لك ند وليس لك مثيل. وكان عليه الصلاة والسلام يستفتح بهذا الدعاء وأيضا بغيره كما مر. ثم بعد هذا الدعاء قال يستعيذ فيقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والاستعاذة أيضا مندوب إليها في كل قراءة، في كل قراءة للقرآن، فإن الإنسان ينبغي له أن يستعيذ. إذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، كما أنه إذا وسوس إليه الشيطان فإنه يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. والاستعاذة مندوب إليها، ليست واجبة في الصلاة. كان عليه الصلاة والسلام يستفتح بذلك، رواه أحمد وغيره. ثم يستعيد ندبا، ثم يستعيد ندبا فيقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ثم يبسمل ندبا فيقول بسم الله الرحمن الرحيم، وهي قرآن آية منه نزلت فصلا بين الصور غير براءة فيكره ابتداؤها بها. ويكون الاستفتاح والتعوذ والبسملة سرا. قال ثم يبسمل ندبا فيقول بسم الله الرحمن الرحيم، وهي قرآن آية منه، لأنها آية من القرآن جاءت في سورة النمل، إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. وهي نزلت فصلا بين السور، تبتدأ بها السور، سور القرآن. وهل هي آية من كل سورة أو لا؟ العلماء في هذا كلام، بعض أهل العلم قال إنها آية من كل سورة غير براءة فإنها ليست منها، وبعض العلماء قالوا لا، إنها ليست آية إلا من سورة النمل. وقال بعض أهل العلم وهي آية أيضا من سورة الفاتحة، فإنها أحد الآيات السبع المثاني. وإذا قلنا بهذا القول فقراءتها تكون ركنا، لأن قراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة، فإذا كانت جزءا من الفاتحة فليست قراءتها ندبا، وإنما هي أمر متعين لا بد أن يأتي به الإنسان. وبعض العلماء قالوا لا، إنها ليست من الفاتحة، وإنما الفاتحة كغيرها من السور، فقراءتها في أول الفاتحة كقراءتها في غيرها من السور، يسن للإنسان أن يأتي بذلك ولا يجب عليه، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يجهر بها عندما يقرأ في الصلاة الجهرية، فإنه أول ما يسمع منه الحمد لله رب العالمين، ولو كانت آية من الفاتحة لجهر بالبسملة، وعلى هذا فتكون ليست من الفاتحة. قالوا أين السبع المثاني؟ قالوا إن بعض العلماء عد الآية الأخيرة آيتين من الفاتحة، صراط الذين أنعمت عليهم هذه آية، وغير المغضوب عليهم ولا الضالين هذه آية، فتكون الفاتحة سبعا من دون البسملة. وهذا الذي مشى عليه المؤلف رحمه الله هو الذي يرجحه كثير من العلماء. ويخير قال ويكون الاستفتاح والتعوذ والبسملة سرا، يعني أن الإنسان لا يجهر بالاستفتاح ولا بالتعوذ ولا بالبسملة، وإنما يأتي بها سرا حتى في الصلاة الجهرية. ويخير في غير صلاة في الجهر بالبسملة. ويخير في غير صلاة في الجهر بالبسملة، إذا كان الإنسان يقرأ خارج الصلاة يقرأ من المصحف وهو جالس أو ماشي أو غير ذلك، فإنه يخير إن شاء جهر بها وإن شاء لم يجهر. وليست البسملة من الفاتحة وتستحب عند كل فعل مهم. قال وليست البسملة من الفاتحة كما ذكرنا، وتستحب عند فعل كل مهم، أي عند فعل كل أمر مهم. فالإنسان يبدأ بالبسملة في كل أمر مهم، إذا بدأ يأكل، إذا بدأ يشرب، إذا أراد الدخول، إذا أراد الخروج، إذا أراد القراءة، إذا أراد عمل معين. ولهذا وردت في مواضع كثيرة، فيشرع للإنسان أن يقول بسم الله عندما يأكل وعندما يشرب وعندما يدخل وعندما يخرج إلى المسجد وإلى الدار، وإذا أراد الدخول إلى الخلاء قبل أن يدخل، إلى غير ذلك من الأمور. ثم يقرأ الفاتحة تامة بتشديداتها، وهي ركن في كل ركعته في كل ركعة، وهي أفضل سورة وآية، وآية الكرسي أعظم آية. وسميت فاتحة الكتاب لأنه يفتتح بقراءتها الصلاة وبكتابتها في المصاحف، وفيها 11 تشديدة، ويقرأها مرتبة متوالية. بعد هذا، أي بعد البسملة، يبدأ بالركن الثاني من أركان الصلاة، وهو قراءة الفاتحة. قراءة الفاتحة لا بد أن يأتي بها كاملة بحروفها، لا ينقص منها حرفا، والحرف المشدد عبارة عن حرفين، فلا بد أن يأتي بجميع التشديدات التي فيها، لا يسهل منها تشديدة واحدة، لأنه إذا سهل تشديدة ولو واحدة فإن صلاته لم تتم، وفاقدة لركن من أركانها وهو الفاتحة، لأن فيها 11 تشديدة في سورة الفاتحة، 11 تشديدة، فلو ترك منها واحدة فلا يسمى قد أتى بالفاتحة، لأنها ناقصة حرفا مشددا. قال هي ركن في كل ركعة، أي أن الفاتحة ركن في كل ركعة من ركعات الصلاة، سواء كانت فريضة أو نافلة، لا بد أن يأتي بها في كل ركعة، إلا المسبوق الذي أدرك الإمام راكعا فإنها تسقط في حقه. وهذه السورة هي السبع المثاني الذي أوتيه النبي صلى الله عليه وسلم، فهي أفضل سورة نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، هي أعظم سورة من سور القرآن، لأنها اشتملت على مسائل عظيمة، على مسائل الإسلام كلها، من حمد الله تعالى والثناء عليه وتقديسه وتعظيمه، وإثبات الألوهية له وإثبات الربوبية له وإثبات الأسماء والصفات له وإثبات تدبيره للأمور كلها وإثبات توحيده بعملك أيها العبد. فإن الإنسان إذا تأمل هذه السورة وجدها تشتمل على جميع المحامد وجميع الفضائل جميع أنواع التوحيد، فإن الإنسان إذا قال الحمد لله رب العالمين، قال الله تعالى حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي، وإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي، وإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذه بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل، لأن قوله إياك نعبد هذا عملك أيها الإنسان تعبد به ربك، وهذا هو توحيد القصد، فأنت تفرد الله تعالى بالعبادة وتثني عليه فلا تشرك به في عبادتك أحدا. فإياك نعبد وما قبلها كله حق لله، وإياك نستعين وما بعدها هذه حق لك أيها العبد، وهذا هو توحيد الطلب. فأنت تطلب العون من الله، إياك نستعين، ثم تقول اهدنا الصراط المستقيم، دلنا ووفقنا وألهمنا الصراط المستقيم الذي لا اعوجاج فيه، صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. تطلب من ربك أن يوفقك ويلهمك أن تسلك سبيل أهل الهداية وأهل الصراط المستقيم، الطريق الذي لا اعوجاج فيه ولا التواء، من أهل الاستجابة لله تعالى، لا أهل الضلال والغواية، غير المغضوب عليهم ولا الضالين، أي جنبنا طريق المغضوب عليهم وطريق الضالين. والمغضوب عليهم هم اليهود ومن شاكلهم ممن عندهم علم لا يعملون به، فإنهم عندهم علم ويعرفون العلم لكنهم لم يعملوا بما علموا، فغضب الله عليهم ولعنهم ومسخهم قردة وخنازير. فأنت في كل ركعة تدعو الله تعالى أن يجنبك سبيلهم وطريقهم، وأن يجنبك طريق الضالين، وهم الذين يعبدون الله تعالى على جهالة، وهم النصارى ومن شاكلهم، فإنهم يجتهدون في العبادة لكنهم عن غير علم، على ضلالة، يتظاهرون بالحرص على العبادة لكنهم لم يتابعوا نبيهم، عندهم الرهبان لكنهم لا يقتدون بأنبيائهم، وإنما يعبدون الله على جهالة. والذي ينبغي للمؤمن أن يعلم ويعمل بما عرف، يعلم ويعمل، لا أن يعلم ويترك أو يعمل بدون علم، فإن هاتين الحالتين ليست من شأن أهل الهداية ولا من شأن الذين أنعم الله عليهم. فالذين نطلب من ربنا أن يهدينا طريقهم هم الذين يعلمون ويعملون بما علموا، فيعبدون الله تعالى على بصيرة، لا أن يعلموا ويكون كمثل الحمار يحمل أسفارا. الحمار إذا كان يحمل كتب ما يستفيد منها، كذلك اليهود هم بهذه الصورة، مثل الحمار الذي عليه كتب يحملها على ظهره لكن لا فائدة له منها لأنه لا يعمل بها. وكذلك الإنسان الذي يجتهد في العبادة وهو لا يعرف كيف يعبد ربه فإن هذا ضال، وهذا هو شأن النصارى، فإنهم يعبدون الله ويجتهدون في العبادة لكن على غير هدى. ونحن نسأل ربنا في كل ركعة أن يهدينا صراط المنعم عليهم من النبيين الذين يعرفون ويعلمون ويعملون بما علموا، ومن الصديقين والشهداء والصالحين الذين علموا وعملوا بمقتضى ما علموا، لا أهل البدعة والضلالة والغواية الذين يتظاهرون بالصلاح وهم لا يعرفون ما هو الصلاح المطلوب. وإذا قلت لهم إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعمل هذا العمل قال أنا أريد الخير وأنا أجتهد في فعل الطاعة، فتقول له هذه ليست طاعة، لأن الطاعة هي ما صدق فيه المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، قال أنت لا تفهم. فتقول أنت الذي تفهم، أين وجدت هذا في كتاب الله أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم؟ فلا يجد جوابا، وإنما يحار ويفر ويقول نحن نحب الخير ونريد الصلاح. نقول له إن الصلاح والتقى هو في صدق المتابعة للمصطفى صلى الله عليه وسلم، وليس في اختراع عبادة من عندك أو إحداث أمر ليس عليه من الدين دليل. وهكذا تنتشر البدع وتنتشر الخرافات بين الناس عن طريق أولئك الضالين الذين يعبدون الله على جهالة. فالطرقية والمبتدعة في زماننا هذا إنما نشروا بدعهم ومنكراتهم وتظاهروا أمام الناس بحب الخير من هذا الباب. والمطلوب من المؤمن أن لا يعمل عملا إلا وهو يعرف أنه مطلوب من الشارع، ثبت في كتاب الله أو ثبت في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن العبادات أمرها توقيفي لا مجال للاجتهاد فيه. ليس للإنسان أن يقول هذه العبادة نجتهد فيها ونحدثها لأننا نرى أنها فعل خير فنحدث أمرا من العبادات كسائر القربات التي شرعها الله، فيقال له لا قف عند مكانك، فإن العبادات لا مجال لرأيك فيها، وإنما مجالها توقيفي، إما بينها الله تعالى في كتابه أو بينها الرسول صلى الله عليه وسلم في سنته بقوله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم. فالذي يحب الله تعالى عليه أن لا يزيد على ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما يأتي بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وعمله وطبقه، لأنه أكمل الخلق ولم يمت إلا وقد كمل هذا الدين. تلاحظون أحيانا بعض الناس يحدثون احتفالات ويسمونها مواسم دينية باسم عيد ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم، أو باسم ليلة الإسراء والمعراج 27 من رجب، أو ليلة النصف من شعبان، ويقول إن هذه الأشياء هي محل تقديس ومحل فرح للمسلمين. نقول هل عندكم على هذا دليل من كتاب الله تعالى أو من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم؟ هل النبي عليه الصلاة والسلام وهو أكمل الخلق وهو أشرف الخلق وهو أحرص الخلق على عبادة ربه هل عمل هذا الشيء؟ فلا يجدون شيئا. هل عمل الصحابة وهم خير القرون شيئا من هذا؟ أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وبقية الصحابة هل عملوا شيئا؟ فلا يجدون شيئا. متى وجدت هذه الأمور؟ وجدت عندما فسدت أحوال المسلمين واختلطوا بكثير من أهل الأهواء والبدع في القرن السادس، أي بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بأكثر من 500 سنة، وجدت هذه المنكرات وهذه البدع. فهل هؤلاء أفضل من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ حاشا. وهل هم أفضل من صحابته وأصحاب القرون المفضلة؟ حاشا وكلا. فهذه البدع والمنكرات، أنت يا عبد الله في كل ركعة تدعو أن يجنبك الله تعالى إياها في كل ركعة من ركعات الصلاة. فالمطلوب من عبد الله المؤمن أن يتقي الله وأن يفهم ما يقول، فإنك في هذه القراءة تعاهد الله تعالى، وأنت تقول إياك نعبد، أي لا نعبد أحدا سواك، وهذا التزام منك وعهد منك على أن لا تعبد غير الله، وإياك نستعين، تطلب العون من الله وحده لا من غيره، وتطلب منه أن يهديك ويرشدك ويوفقك إلى سلوك الطريق المستقيم، طريق المنعم عليهم لا طريق أهل الهوى والضلال. فإن قطعها بذكر أو سكوت غير مشروعين وطال عرفا أعادها، فإن كان مشروعا كسؤال الرحمة عند تلاوة آية رحمة، وكالسكوت لاستماع قراءة إمامه، وكسجوده للتلاوة مع إمامه، لم يبطل ما مضى من قراءتها مطلقا. يقول إن الإنسان يقرأ هذه السورة مرتبة متوالية، فلا بد أن يأتي بها حسب ترتيبها في المصحف، لا يقدم آية على أخرى، فإن قدمها لم تصح، كما لو قال إياك نستعين وإياك نعبد، أو قال الرحيم الرحمن، فإن القراءة لا تصح، ولا بد أن يأتي بها مرتبة، ولا بد أن يأتي بها متوالية، فلا يقرأ آية ثم يقف طويلا ثم يقرأ الآية الثانية، إلا إذا فصل بينها بفاصل يسير كسؤال الرحمة، أو فاصل يسكت فيه لاستماع قراءة إمامه، كأن يقرأ الفاتحة بين الفواصل في قراءة إمامه، فإذا سكت إمامه قرأ في سكتات إمامه، فإن هذا لا يؤثر، كما لو قرأ جزءا منها قبل قراءة إمامه الفاتحة وجزءا منها بعد قول إمامه ولا الضالين، فإن هذا الفاصل لا يؤثر. أو كان إمامه سجد في قراءته للسورة التي بعدها فسجد متابعة له، فإن هذا لا يؤثر في الفصل بين قراءة آيات الفاتحة. أو ترك منها تشديدة أو حرفا أو ترتيبا لزم غير مأموم إعادتها، أي إعادة الفاتحة، فيستأنفها إن تعمد، ويستحب أن يقرأها مرتلة معربة، يقف عند كل آية كقراءته عليه الصلاة والسلام، ويكره الإفراط في التشديد والمد. نعم، يقول لو ترك من الفاتحة تشديدة أو حرفا أو ترتيبا لزم إعادتها، أي يلزمه أن يعيد قراءتها. فلو أن إنسانا ترك حرفا منها أو ترك تشديدة منها وسكنها فإنه يعتبر قد ترك جزءا من الفاتحة، كما قلت ترك فيه هذا الحرف والتشديدة إلى آخر السورة، لأنه لو ترك حرفا في منتصفها فما بعده لا يصح. يقول لزم غير مأموم، والقول الآخر وهو الذي يرجحه كثير من العلماء أنه كذلك المأموم، فالمؤلف قال غير مأموم بناء على ما مشى عليه من أن الفاتحة ليست ركنا في حق المأموم. والقول الذي يدل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، يدل على أن كل صلاة لا بد أن تقرأ فيها الفاتحة، سواء كان المصلي إماما أو منفردا أو مأموما. ويستحب أن يقرأها مرتلة، أي يقرأ السورة مرتلة، وتكون معربة، يقف عند كل آية من آياتها، فينقف عند نهاية كل آية، يأتي بكل آية في نفس، لا يربط بين آيتين بنفس واحد. فإن الأفضل أن يقف عند آخر كل آية كما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه كان يقف عند كل آية. قال ويكره الإفراط في التشديد والمد، يعني يكره للإنسان أن يفرط في تشديد الحروف المشددة وفي مد الحروف الممدودة، وإنما يأتي بها حسب قواعد التجويد بلا إفراط ولا تفريط، وإنما يأتي بها حسب ما يحتاجه الحرف من مد أو تشديد بلا زيادة، فإن الزيادة تذهب معنى الخشوع في الصلاة ومعنى التدبر والتأمل في الآيات. ويجهر الكل، أي المنفرد والإمام والمأموم معا بآمين في الصلاة الجهرية بعد سكتة لطيفة، ليعلم أنها ليست من القرآن وإنما هي طابع الدعاء ومعناه اللهم استجب. ويحرم تشديد ميمها، فإن تركه إمام أو أسره أتى به مأموم جهرا. قال يجهر الكل بقول آمين، سواء كان منفرد يصلي لنفسه ويجهر في القراءة في الليل مثلا، أو كان مأموما أو كان إماما، فالكل بعد أن ينتهي من قراءة الفاتحة يقول آمين. فإذا كان الإمام يقرأها وانتهى من قراءتها فإنه يقوله هو ومن خلفه، يقول الإمام والمأمومون الكل يقول آمين. وهذا في الصلاة الجهرية بعد سكتة لطيفة بعد قوله ولا الضالين، ليعلم أنها ليست من القرآن، فآمين ليست من الفاتحة وإنما هي دعاء، ومعناها اللهم استجب دعاء هذا الداعي بهذه السورة التي قال فيها اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فالكل يقولون آمين، اللهم استجب هذا الدعاء لنا جميعا. ويحرم تشديد ميمها، أي ميم آمين، فإنه لو شددها لغير معناها، لو شدد الميم في آمين لتغير المعنى وصارت آمين بمعنى قاصدين، وليس هذا هو المطلوب، وإنما المطلوب هو أنك تقول اللهم استجب، وليس قصدك أن تقول نحن قاصدين، وإنما أنت تدعو الله تعالى بأن يستجيب لهذا الدعاء. فيحرم على الإنسان أن يشدد هذه الميم، وهذا يقع من بعض الناس ممن لا يدركون معنى كلمة آمين. فإن تركه إمام، يعني الإمام ما جهر به قول آمين أو لم يأتي به، فإنه يأتي به المأموم جهرا، يعني أن المأموم لا يتابع إمامه لو لم يأتي بهذا، فإنه مطلوب من الإمام أن يقول هذا الدعاء، لأنه يدعو لنفسه بما دعا به الإمام. ويلزم الجاهل تعلم الفاتحة والذكر الواجب، ومن صلى وتلقف القراءة من غيره صحت. يقول يلزم الجاهل تعلم الفاتحة. لو أن إنسان لا يعرف الفاتحة يقال له يلزمك أن تتعلمها. كم بقي على خروج الوقت؟ يقال له نصف ساعة. يقال يلزمك الآن أن تتعلم الفاتحة، لأن الفاتحة ركن من أركان الصلاة، ويلزمك تعلمها لأجل أن تؤدي الصلاة صحيحة. فإنك إذا أتيت بالصلاة من دون الفاتحة لم تصح صلاتك، وعندك متسع من الوقت تستطيع به أن تتعلم هذه السورة، فلا بد أن تأتي بها. ولو فاتته الجماعة يلزمه أن يتأخر لأجل أن يتعلمها لكي تصح صلاته ويأتي بصلاة صحيحة تامة بأركانها. وصلاته مع الجماعة واجبة، لكنها لا تصح مع فقد ركن من أركانها، وإدراك الركن من الصلاة ألزم من إدراك الأمر الواجب مع فقد الركن. فيلزمه أن يتأخر في أدائها إلى أن يقرب وقت الخروج، فإن قرب وقت الخروج فيصلي بها على حسب حاله. وكذلك الذكر الواجب مثل التكبير، قول الله أكبر، وقول سمع الله لمن حمده، وقول سبحان ربي العظيم، وقول ربي اغفر لي، وقول سبحان ربي الأعلى، كل هذه أذكار واجبة لا بد أن يأتي بها الإنسان في الصلاة، فيلزمه تعلمها ويجب عليه أن يأتي بها. قال إذا كان الإنسان ما يستطيع وتلقف من غيره، يعني يصلي بجوار إنسان وهذا الذي بجواره يرفع صوته بالأذكار فيتلقفها منه، فما حكم صلاته؟ قال تصح صلاته بالتلقف. يصلي بجوار شخص ويجهر بالفاتحة فيتابعه في الجهر، ويجهر بالتكبير وبالتسميع وبالتحميد وبقول سبحان ربي الأعلى وربي اغفر لي وسبحان ربي العظيم، فإنه يصح تقليده ومتابعته في ذلك. ثم يقرأ بعدها، أي بعد الفاتحة، سورة الندب كاملة، فيستفتحها ببسم الله الرحمن الرحيم، وتجوز آية إلا أن أحمد أن أحمد استحب كونها طويلة كآية الدين والكرسي، ونص على جوازه تفريق السورة في ركعتين لفعله عليه الصلاة والسلام. قال ثم يقرأ بعدها، أي بعد الفاتحة، سورة، وهذا في الركعتين الأوليين من الصلاة في الظهر والعصر والعشاء والمغرب، وفي كل صلاة ثنائية سواء كانت فريضة كالفجر أو غيرها، وكذلك في كل صلاة الكسوف والاستسقاء والجمعة والعيدين يقرأ سورة، وقراءة السورة ليست واجبة وإنما هي مستحبة مندوب إليها. لو أن الإنسان اقتصر على الفاتحة صحت صلاته. قال يستفتح هذه السورة بعد الفاتحة، بدأ السورة من أولها فيبدأها ببسم الله الرحمن الرحيم، ويجوز أن يقرأ آية إذا كانت طويلة كآية الدين أو آية الكرسي، أو يقرأ عددا من الآيات من أول السورة أو من وسطها أو من آخرها، فإن هذا كله جائز. والنبي قرأ عليه الصلاة والسلام في السورة في الركعة سورة، وقسم أحيانا السورة بين ركعتين، كما قرأ سورة الأعراف في المغرب بين الركعتين، كذلك الطور قرأها في الركعتين ونحو ذلك. وأحيانا يقرأ في الركعة سورة، فهذا جائز. قال ولا يعتد بالسورة قبل الفاتحة، يعني لو أن الإنسان قرأ السورة قبل الفاتحة فلا تعتبر. لو أن الإنسان ابتدأ بقراءة السورة قبل أن يبدأ الفاتحة فلا يعتبر، لا يعتد بهذه القراءة لأنها في غير محلها. ويكره الاقتصار على الفاتحة في الصلاة إلا لحاجة، يعني يكره للإنسان أن يقتصر على قراءة الفاتحة في الصلاة إلا لحاجة، كما لو حصل له أمر طارئ، استعجله أمر طارئ، خشي فوت رفقة أو خشي فوت ماله أو أحس بألم ويريد أن يسرع للخروج من الصلاة، خير له من أن يقطعها ويخرج منها. ويكره الاقتصار على الفاتحة في الصلاة والقراءة بكل القرآن في فرض لعدم نقله وللإطالة. قال يكره أن يقرأ الإنسان القرآن كله في فرض، أي في صلاة واحدة، كأن يكبر لصلاة العشاء ويبدأ بقراءة القرآن من الفاتحة حتى يختم بسورة الناس، فإن هذا يكره لأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولأن فيه مشقة وتطويل ويذهب معنى الخشوع في الصلاة والتأمل في القراءة، فإنه سوف يضطر للإسراع بالقراءة، وهذا يفقد القرآن لذته وتأمله والخشوع فيه. وتكون الصورة في صلاة الصبح من طوال مفصل بكسر الطاء وأوله قاف، ولا يكره لعذر كمرض وسفر في قصاره، ولا يكره بطواله. وتكون الصورة في صلاة المغرب من قصاره، ولا يكره بطواله. وتكون الصورة في الباقي من الصلوات كالظهرين والعشاء من أوساطه. يقول إن قراءة الإنسان في الصلوات جاءت السنة مناسبة لهذه الأوقات، فصلاة الفجر يسن أن يقرأ الإنسان فيها من طوال المفصل، وطوال المفصل تبدأ من سورة قاف إلى سورة عمة إلى سورة النبأ، فالسنة أن يقرأ الإنسان من هذه المواضع في صلاة الفجر، يقرأ سورة في كل ركعة، هذا هو السنة والأفضل. ويقرأ في صلاة المغرب من قصار المفصل. قصار المفصل من سورة الضحى إلى سورة الناس، فهذا هو الأفضل قراءتها في سورة في صلاة المغرب. وبقية الصلوات من أوساطه وهي الظهر والعصر والعشاء، فالسنة أن يقرأ فيها من عمى إلى الضحى، هذا هو السنة والأفضل. ولا بأس أن يغير أحيانا فيطيل في المغرب ويقصر في الفجر لبيان الجواز، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ مرة سورة الأعراف في صلاة المغرب، وقرأ سورة الطور في صلاة المغرب ليبين للناس جواز ذلك، وقرأ في صلاة الفجر بالمعوذتين ليبين للناس الجواز. لكن الغالب أن يكون الإنسان غالب أحواله يقرأ في الفجر من الطوال، وفي المغرب من القصار، وفي بقية الفروض من الأوساط. وما نلاحظه من بعض الناس في زماننا هذا أنك لو قرأت في سورة في صلاة الظهر أو العصر بسبح والغاشية أو بالليل إذا يغشى أو بالمطففين استثقلوا هذه الصلاة، فإن هذا خلاف السنة، فإن السنة أن الإنسان يقرأ في الصلاة بمثل هذه السور. ولهذا لما أن معاذ رضي الله تعالى عنه قرأ في صلاة الظهر أو العصر وقيل العشاء سورة طويلة، قيل إنه قرأ فيها البقرة، وكان وراءه إنسان محتاج فانفصل عنه في الصلاة وأكمل لنفسه وخرج، فتكلم الناس في حقه وقالوا إنه منافق، فذهب يشتكي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستدعى النبي صلى الله عليه وسلم معاذ رضي الله عنه وقال: أفتان أنت يا معاذ؟ يعني تريد أن تخلق فتنة عندما أطلت القراءة في الصلاة؟ هلا قرأت بسبح والغاشية والليل إذا يغشى والشمس وضحاها؟ فبين له المقدار ولم يقل له أفتان وسكت، وإنما بين له أنك لا تطيل القراءة إطالة تشق على المأمومين، ولا تقصرها تقصيرا يتنافى مع السنة. فبين له المقدار في مثل صلاة الظهر أو العصر أنه يقرأ بمثل هذه السور، لا أنه قال له اقرأ بسورة قريش وسورة الكوثر أو سورة الزلزلة والعصر ونحو ذلك، وإنما قال: هلا قرأت بكذا وكذا، سبح والغاشية. فبمثل هذا المقدار لا يعتبر الإنسان مطيلا. والذي يفهمه بعض العوام في وقتنا هذا أن قراءة مثل هذه السور تعتبر إطالة، ولهذا بعضهم أحيانا يتنحنح كأنه يستثقل الإمام في الصلاة، بينما إذا انتهى من الصلاة خرج إلى الشارع ووقف في الشمس يتحدث مع صاحب له، وقد تطول المحادثة إلى نصف ساعة ولم يشعر بحرارة الشمس ولا ما يتأذى به من طول القيام، لأنه في حديث من حديث الدنيا، بينما هو في حال وقوفه بين يدي الله مدة 3 دقائق في الركعة أو أقل يستثقل هذا. فلا بد أن يفهم الناس السنة، وأن الإنسان ينبغي له أن يحرص على اتباع السنة في قراءته في الصلاة، فيطيل في موضع الإطالة وهو صلاة الفجر، ويقصر في المغرب، ويتوسط في بقية الفروض. نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله تعالى أن يرزقنا البصيرة في دينه والاستقامة على ذلك، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وإخواننا المؤمنين الأحياء منهم والميتين، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.